على من يجب صيام رمضان؟ صيام رمضان يجب على من؟ هل هنالك أناس؟ هل هنالك سن محدود؟ هل هنالك نوع من الناس يفرض عليهم وعلى غيرهم لا؟ وما الفرق بين صيام رمضان وفضله وصيام النفل الأخرى؟ وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يجيب على هذا السؤال فيقول: يجب صيام رمضان على كل مسلم مكلف. مسلم مكلف، المكلف معناه البالغ العاقل الراشد، من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ 7 فأكثر وأطاعه من الذكور والإناث، أي يستحب لمن بلغ 7 فزاد فما فوق إلى حد البلوغ، وأما إذا وصل إلى حد البلوغ ثم بعد ذلك يجب يكون فرضا، صوم رمضان بالنسبة له فرض، وأما إلى حد البلوغ مستحب من حد 7 كما أن في الصلاة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. في سن 7 الصلاة ليست فرضا على الصبي الذي عمره 7 أو البنت الذي عمرها 7 ولكن يستحب أن يؤمروا للتمرين، أن يأخذوا عليها، وإذا بلغوا 10 تهاونوا بذلك يضربون. الضرب ليس ضربا مبرحا بالخزران والعصي والعقال والشبشب كما يقولون وغير ذلك، لا، إنما هو الضرب تخويف، كف واحد يخوف الولد الصغير أو البنت الصغيرة، يقول: ها إذا ما صليت أبوي يضربني أو أمي تضربني. هذا ضرب تخويف تأديب، مو ضرب مبرح ضرب موت والكسر، لا، هذا إذا بلغوا 10. وأما إذا بلغوا سن الرشد، بلغوا مبلغ الرجال، والبنت إذا بلغت مبلغ النساء، فعليهم بعد ذلك إذا تركوا يعاقبون. والصيام مثل ذلك، يستحب إذا بلغوا 7 فما فوق إلى سن الرشد، يستحب من أطاقوا من الأولاد ومن البنات إذا كانوا صحيحين سليمين من الأمراض ومن العاهات ومن الموانع، عليهم أن يمرنوا بالصيام. بالصيام فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بصيام شهر محرم الذي لم يكن فرضا مستحب. أمر الصحابة أن يصوموا أولادهم وبناتهم، وفعلا صوموهم، ولما قرب المغرب أو بعد العصر جاعوا وعطشوا وصاروا الأولاد والبنات يبكون من الجوع والعطش، صاروا يعملون لهم لعبة من العهن، العهن الصوف، يجيبوا مثلا، احنا كنا صغار أمهاتنا كانوا بيعملوا لنا ونلعب بها، يجيبوا خشبتين خشبة كده وخشبة كده يسوي، وبعدين يلبسون هذا من هنا خرق ومن هنا خرق، يحطوا على رأسه حمامة، وهذا يسوون ايه لعبة، هذا عروسة. والآن ليسوا بحاجة الى الخشبتين والى الخرق، مليان صارت لعب وعرائس، ومنهم من يتكلمون ويوسوسون كمان في زرة اذا سوت، لا حول ولا قوة الا بالله. ومثل هذا المهم كانوا يلعبوننا بهذا، حتى إذا غابت الشمس وأذن المؤذن كنا نفطر معهم سواء. هذا بالنسبة للصوم الذي لم يكن فرضا. ثم بعد أن فرض الله تبارك وتعالى علينا صوم رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن صوم شهر الله المحرم، قال: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر، أو قال: من شاء صامه ومن شاء أفطره. وأما صوم رمضان صار فرض للبالغ الراشد العاقل، وأما الصبيان الذين لم يبلغوا سن الرشد عن طريق الاستحباب يصومونهم للتمرين، ليأخذوا عليه. ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا، الآية الكريمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطاب موجه لأمته المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، كأنه موجه إلينا نحن كلنا مؤمنين ولله الحمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا الصيام الذي كتب علينا هذا صيام شهر رمضان، صار فرق، والركن من أركان الإسلام الخمسة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكما كتب على الأمم السابقة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على أمم الأنبياء والمرسلين السابقين كتب عليهم الصيام أيضا، ولكن كانوا صيامهم على أشكال آخر. صيامنا ولله الحمد صوم كامل شامل نافع عام مفيد. وأما صيام الأمم السابقة كان على بعض الأشياء، مثلا كانوا يصومون عن الزيت، لا يكونوا لا يستعملون الزيت، وبعضهم كانوا يأكلون كل شيء إلا اللحم، اللحم ما يأكلون صائمين من اللحم، وبعضهم كانوا يأكلون كل شيء إلا ما يشربون صائمين من الشرب، وهكذا. ولكن صومنا عام شامل في جميع الشيء، من قبيل أذان الفجر حتى غروب الشمس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الأمم السابقة لعلكم تتقون، أي بهذا الصوم لعلكم تتقون الله تبارك وتعالى، وتقوم بحق هذا الصوم أدبا واحتراما وإمساكا وإفطارا وكل شيء. الصوم له آداب وله احترام وله حدود، وليس الصيام مجرد كما يفهمه الإخوان مجرد عن الطعام والشراب والنساء فقط، لا غير الصيام لها أشكال، حاجات أشياء أخرى. الكذب يجب عليه الكذاب أن يصوم من الكذب، والنمام يجب عليه أن يصوم من النميمة، والمغتاب يجب عليه أن يصوم من الغيبة، والغشاش يجب عليه أن يصوم من الغش، وآكل الربا يجب عليه أن يصوم من أكل الربا، وآخذ الرشوة يجب عليه أن يصوم من أخذ الرشوة، وهكذا. كل ذلك من الصوم ومن مفاترات الصوم. إذا صام عن الطعام والشراب والنساء ثم راح الموظف على كرسيه جلس وأخذ الرشوة حتى في جيبه كأنه لم يفطر، أو أكل الربا استعمل أكل الربا وأكله كأنه لم يصم، وأن صاحب النميمة والغيبة جلس في مجلسه صار ينم ويغتب في عرض هذا وفي ظهر هذا وفي ولد هذا في بنت هذا في حرمة هذا في بيت هذا في سيارة هذا وكأنه لم يصم. النميمة والغيبة من أكبر أسباب مفطرات الصوم. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. لعلكم تتقون، لعلكم تتقون من جميع هذه الأشياء، هذا تخافون من الله وتجعلون صومكم صوما نظيفا طاهرا لا يشبه شيء من هذه الأشياء الذي يذهب بأجر الصوم ودرجات الصوم وفضائل الصوم. لعلكم تتقون أياما معدودات، إما 30 أو 29 لقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإن غم عليكم صار غيم خطر لا يستطيع أحد من يرى الهلال، فأكملوا عدة شعبان 30 يوم وبعد ذلك صوموا وإن لم تروا الهلال، يعني الشعبان ما يصير 31، نهايته 30، قد يكون 29. 29 شعبان إذا غلق اليوم 29، الليلة ليلة 30 ممكن جائز أن يروا الهلال هلال رمضان. وإذا ما روي الهلال وكان هنالك غيم فأكملوا شعبان 30 يوما، فبعد ذلك صوموا توكلوا على الله، لأن الشعبان لا يكون 31 أبدا، وكذلك رمضان لا يكون 31. إذا صمتم 29 يوما رمضان وليلة الثلاثون إذا رؤية هلال شعبان هلال شوال فالحمد لله أفطر، وإذا لم رؤية هلال شوال لغيم أو قتر أو سحابة أو شيء أكملوا عدة رمضان 30 يوما ثم أعدلوا بالعيد، لا تصوموا بعد ما نقول لسه ما رأينا الهلال تصوموا، إذا ما رأيتوا الهلال تصوموا، تعملوا رمضان 31 32 حتى تروا الهلال، إذا انتهى رمضان 30 يوما خلاص. أيام معدودات، هذا المراد بأيام معدودات، إما 30 إذا كان شهر كاملا، وإما 29 إذا رؤي الهلال قبل أن يتم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا رجالا أو نساء أو مسافرا فعدة من أيام أخرى، لأن المريض لا يستطيع الصوم سواء رجال أو نساء، والمسافر أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ليس من البر الصوم بالسفر، ليس من البر الصوم بالسفر، وذلك لأن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يسافرون في رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان أيضا، ومعه نفر من الصحابة منهم الصائمون ومنهم المفطرون، وجميعهم مسافرين في الطريق ماشي، لا المفطر يعيب الصائم، ولماذا أنت صائم هذا سفر، ولا الصائم يعيب المفطر يقول ولماذا أنت مفطر، الطريق ما في زحمة، ونحن على بعيرنا على جمالنا ولا نتعب ولا نسير على أقدامنا ما فيش تعب، ليه أنت مفطر، لا الصائم يعيب المفطر ولا المفطر يعيب الصائم، وهذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ومن حيث قد كثرت أسباب وسائل التنقلات من الطائرات والبواخر وغير ذلك، السفن والسيارات والباصات والأتوبيسات وصغار وكبار متنوعة، ولكن من حيث الاسم ومن حيث الحكم هو السفر، حكمه السفر، وإن كان مسافر بالطائرة وإن كان مسافر بالسيارة وإن كان مسافر على جمل وإن كان مسافر بالباخرة وإن كان مسافر على بغل، كل هذا سفر، فعليه أخذا بالرخصة، إلا إذا كان قويا نشيطا لا يعني يتأثر معه متاعب السفر فصام، فله ذلك كما قال الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم، هذا جائز، مو معناه إما تصوموا في السفر كلكم جميعا ولا أحد يفطر، أو كلكم أفطروا في السفر ولا أحد يصوم، لا مستوى الطرفين، فإن كنتم مريضا ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى رخصة من الله تبارك وتعالى، المريض إذا برئ وشفي، والمسافر إذا وصل إلى بلد الذي يريد واستراح ثم بعد ذلك يقضي الأيام الذي عليه. فهنالك فريق من الناس ليس عليهم قضاء، ومن هؤلاء؟ هؤلاء الذين مثلا رجل كبير السن تجاوز 70 أو 80 أو 90 لا يستطيع الصوم ولا يصبر على الجوع، لا عطاش ولا جوع، وإن كان يأكل لقمتين قليل ولكنه كل ساعتين يقولها أعطني شوية عيش أعطني شوية أعطني ولو قليل لكنه لا يصبر، فهؤلاء لا يصومون لا حاضرا ولا قضاء فيما بعد، إنما يطعمون عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين فدية. وأما الحامل والمرضع من النساء فهؤلاء إذا خافوا، المرأة إذا خافت على حملها جنينها في بطنها أو على الطفل الذي هي ترضعه، خافت عليه من قلة اللبن من قلة الحليب من قلة الرضاعة، فهذا أيضا تفطر في رمضان ثم بعد ذلك تقضيه فيما بعد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولقول الله سبحانه وتعالى أيضا بعد هذه الآية الكريمة شاء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ونفهم من هذه الآية الكريمة المباركة أن القرآن الكريم نزل كما قال المفسرون رحمهم الله من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا كله جملة واحدة في شهر رمضان المبارك وفي ليلة القدر، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر فين؟ هل في رجب؟ هل ليلة القدر في جماد؟ هل ليلة القدر في صفر؟ ما ندري. من أين نأخذ التحديد هذا؟ التحديد هذا نأخذ من هذه الآية الكريمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وحيث أن القرآن نزل في شهر رمضان فتبين لنا أن ليلة القدر في شهر رمضان، لأن القرآن لم ينزل مرتين إنما نزل مرة واحدة، كلها جملة من بيت اللوح المحفوظ إلى بيت العزة. ثم في خلال 23 سنة مدة نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم نزل القرآن متفرقة، آية آيتين، 10 آيات، 3 آيات، سورة، كذا وكذا، على حسب احتياج الناس. الله تبارك وتعالى يعلم قبل أن ينزل القرآن من لوح المحفوظ إلى بيت العزة، يعلم بما كان وما يكون فأنزله كله، ثم على حسب احتياجهم أنزل مفرقا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذه الآية الكريمة رد على أولئك الفئة أو الجماعة من المسلمين الذين يقولون القرآن نزل ليلة النصف من شعبان، فهذا الرد عليهم. لا أبدا، القرآن ما نزل في ليلة النصف من شعبان، هذا كلام باطل. ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا في أول سورة الدخان. ولكن هذه الآيات أيضا تدل على أن في إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، ليلة المباركة هي ليلة القدر، ليلة القدر هي في شهر رمضان. إذا ليلة المباركة وليلة القدر كلاهما ليلة واحدة، مو ليلتين، مرة نزل في ليلة مباركة ومرة نزل في ليلة القدر، معناه نزل القرآن يصير مرتين، مرة نزل في ليلة المباركة ومرة نزل في ليلة القدر. لا، ليلة المباركة وليلة القدر هما ليلة واحدة، ليلة واحدة، زي ما يقولوا ليلة الجمعة أو مساء الخميس، مساء الخميس وليلة الجمعة واحد. اليوم كان إيه؟ كان يوم السبت. الليلة إيش؟ ليلة الأحد. ممكن نقول الليلة هذه ليلة الأحد، وممكن نقول مساء السبت، السبت راح وهذا المساء. واحد يعزمكم يزل لكم كرب، العزومة عندنا في قصر الأفراح الفلاني يوم السبت مساء، أو مساء يوم السبت ليلة كذا، يوم السبت ليلة كذا. ليلة المباركة وليلة القدر كلاهما هي ليلة واحدة وهي في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي لهداية الناس من الهدى والفرقان، كما قال الله تعالى في سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله أكبر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وهنا يقول هدى للناس وبينات، بينات، آيات، حجة دامغة، براهين ساطعة لوحدانية الله تبارك وتعالى ولأحكامه ولأوامره ولنواهيه، أنزل هذا القرآن مبينا لذلك، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات شهر رمضان وفرضية صيامه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه الخمسة من أركان الإسلام، بني الإسلام على هذه الخمس القواعد أو الأسس أو الأركان، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام رمضان، قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، شرطين، شرطين أساسيين لا ثالث لهما. من صام رمضان إيمانا، الشرط الأول، ما هو الإيمان؟ هل يقول الرجل بلسانه آمنت بكذا وآمنت بكذا وخلاص يمشي يأكل الربا ويأخذ الرشوة ويكذب ويخون ويكذب وكذا هذا هو الإيمان؟ لا، هذا ليس إيمانا. الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الإيمان. الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، لا الإيمان الذي الناس يتحدثون عن الإيمان وهم بعيدون عن الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. يخادعون الله، كلمة كبيرة، كلمة كبيرة، يخادعون الله. إن كان يخادعون بعضهم بعضا لا بأس، يمكرون بعضهم لبعض لا بأس، يغشون بعضهم بعض لا بأس، يكذبون بعضهم على بعض لا بأس، ولكن يخادعون الله، هذا بعيد عن الإنسانية وبعيد عن الأدب وبعيد عن الذوق وبعيد عن الإيمان وبعيد عن الإسلام. يخادعون الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا ينبغي، هذا ولا يجوز ولا يمكن. ويقول تبارك وتعالى في سورة النور يقولون بألسنتهم، يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يقولون هذا بلسانهم، يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، ليس بالمؤمنين. هل من شأن الإيمان يكون الإيمان غشاش كذاب مخادع أكل الربا أكل الرشوة قاتل نفس كذا وكذا؟ لا، إيمانه يمنعه عن هذا، هذا الإيمان الصادق، وهذا شرط من شروط قبول الصوم. من صام رمضان إيمانا على هذا الأساس وعلى هذا الإيمان، ثم شرط الثاني احتسابا بأن هذا الصوم الذي يصومه هو على هذا الأساس، وهذا الصوم له أجر له عند الله، مدخر له عند الله، يجد ثواب ذلك وأجر ذلك وحسنات ذلك في يوم لا ينفع فيه المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويكون هو بأمس الحاجة إلى مقدار شعرة من الحسنات، مقدار شعرة من الحسنات أو بمقدار وزن شعير أو ذرة من الحسنات، ويجد ذلك الحسنات مثال الجبال عند الله تبارك وتعالى مدخر لصاحبه. الذي صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا المكافأة له. وأيضا ثبت عنه الرسول عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تبارك وتعالى وإذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يقول الله تبارك وتعالى معناه هذا يسمى الحديث القدسي. الحديث القدسي لأنه لو كان المراد يقول الله تبارك وتعالى لو كان من القرآن ما كان يحتاج ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا زائد. بدلا من ذلك يقول قال الله تعالى في سورة كذا وآية كذا ويقرأ الآية، ولكن ما دام قال ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى معناه هذا الحديث القدسي من كلام الله تبارك وتعالى ولكن غير موجود في القرآن. يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له، هذا الحديث القدسي، هذا في فضل الصوم، كل عمل ابن آدم له، كما قال تعالى في كثير من الآيات من عمل صالحا فلنفسه كل عمله له ومن أساء فعليها أيضا، سواء العمل من الصالحات أو من السيئات وهو لصاحبه. وهنا يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، الحسنة بعشر أمثال